من الأئمة من أئمة السنة الذي نصر الله بهم الحق ونصر بهم السنة وقامع بهم البدعة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.